intaasoo marxalaa ilaahay baa mariyey insaanka ee isagu iskama marin, wahuwa ilaahay alcaliim, waa caliim cilmi badan. marxalo walba ruuxu siduu istaahiluu caliim ku yahay. alqadiir waa ilaahay karti badan oo inuu ruuxa saa u kala badbedelo, u intaasoo maraakhil iyo tadawura mariyo awood buu u leeyahay, qadiirnimadiisa ka mid. markaa labada quwana waa quwatu shabaab iyo quwatu lkuhuulo, labada lacfina waa lacfu lmariyi iyo lacfu dafuulo. allaahu ilaahay alladii kii weeye, khalaqakum dadoo idin abuuray, min dacfin biyo daciifaho maniya waa ka idinka abuuray, uma jacala wuxuu yeelay rabbi min bacdi dacfin daciifnimadii sabinimada ee diflinimada ee ilmo yar ahaa intuu soo maray dabeed, quwatan quwatu shabaaba yaa ilaahay ilmaha mariyey. uma jacala rabbi wuxuu yeelay min bacdi quwatin quwad kale dabadeed oo quwatin kuhuula dacfan daciifnimo waayeelnima iyo washaybatan ciro iyo gabow yuu ilaahay yeelay. yakhluqu maa yashaa ilaahay wuxuu isagu doonuu abuuraa, wahuwa ilaahay alcaliimu alqadiir waana caliim wax walba og, waana qadiir wax walba kara. wa yowma maalinta wadkur nabi muxamedow sheeg yowma maalinta taquumu ay kici doonto asaacatu qiyaamadu, yuqsimu waxaa dhaaran doona almujrimuuna kuwa dembiilayo ee gaalada abaa dhaaran doona, maa labituu inayna adduunyadii ku nagaanin bay ku dhaaran doonaan, gayra saacatin hal saacada mooye wax kale. kadaalika sidaa haddaba loo iilay oo xaqii loo garamariyey oo adduunyadii iyagoo sannado badan ku noolaa ay ku dhaarteen hal saacun inay ku nagaadeen, sidaasi lamida bay kaan u ahaayeen yuufakuuna kuwii loo iilo oo xaqa loo garamariyo. siday markaa iyagoo qiyaamadii joogaba xaqii ugu garamareen oo been ugu dhaarteen yaa weligood xaqa loo garamarin jiray. kadaalika sidaa loo iilay ee loo leexiyey xaqa looga leexiyey si lamida yay kaan u ahaayeen yuufakuuna kuwa loo leexiyey. wa yowma maalinta taquumu ay kici doonto asaacatu qiyaamadu, yuqsimu waxaa dhaaran doona almujrimuuna dembiilayo uga gaalada abaa dhaaran doona, waxay ku dhaaran doonaan maa labisuu inayna adduunyadiiba ku nagaanin gayra saacatin hal saac mooye wax kale. labadan saacadood ee aayadda lagu sheegay waa kala laba, ta hore waa macrifa oho assaacatu waa ta la yidhi, waa qiyaamadii baa taa hore looga jeedaa. wa yowma taquumu maalinta ay kici doonto assaacatu qiyaamadu, yuqsimu lmujrimuuna waa dhaaran doona, waxayna ku dhaaran doonaan maa labisuu inayna nagaanin gayra saacatin. saacaddaas waa tii daqiiqadaha lixdanka daqiiqaha iyo tan dambe ee halka saac la odhan jiray wey, adduunyadiiba hal saac baanu ku nageyn bay odhanaya, maba annaan waaya arkinoo ma annaan wax kalaf, oo meesha inay cudubdaar ka helaan bay doonayaan, jaanis iyo muhladda ma anaan helin. ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaa loo leexiyey oo xaqii loo garamariyo runtii u garamareen oo been ugu dhaarteen si lamida unbaa kaanu ay ahaayeen markay adduunka joogeenna, yuufakuuna kuwii loo ciilo xaqa la garamariyo. saasuu ilaahay allaahu aladii khalaqakum ayuha annaas min aslin daciif wahuwa nutfa, waa nutfada manida, wajacalakum wuxuu idinka dhigay tataqallabuuna kuwa gadgadoomaya fii adwaari aljaniin, caloosha hooyada idinkoo ku jiro uurjiifa, yaad caloosha lafteeda marba marxalo iyo door maraysa, alweliid alradiic almafduum, markuu soo dhasha waa weliid, markuu naaska nuugayo waa radiic, marka naaska laga gooyo waa mafduum. wahiya axwaalun fii gaayati dacf fasaara kaana dacfa maadata kalabta, uma jacala min bacdi dacfin daciifnimo labaad oo tii sabiinimada ana quwa, uma jacala min bacdi dacfi dufuula quwata shabab, uma jacala min bacdi quwatin quwadii kuhuulada dabadeed ee maskaxda iyo muruqaba ruuxu uu quwo lahaa dacfan buu yeelay daciifnimo gabow iyo washaybatan cir, uma jacala min bacdi quwati shabaabi dacfa alharam iyo washaykhuuka, yakhluqu maa yashaa rabbi, yakhluqu maa yashaau min dacfin wa quwa wa shabaabin wa shaybin, shabaaboo dhallinyarnimo iyo shayb oo cirhoolanima wuxuu doonuu rabbi ka dhigaa ruux. wahuwa alcaliimu alqadiir, ilaahay waana caliim waana qadiir. wahuwa alcaliim, waa kii og bitadbiiri alkhalqi khalqigiisa siduu u maamulo, tadawurka iyo maraafisha uu marinaayo, alqadiir calaa maa yashaa. abu xayaan baa yidhi wajacala alkhalqa min dacfin likadrati dacfi alinsaan, أولا نشأتي وطفلتي، ثم حال شيخوختي والهرم والترداد في هذه الأيات شاهد بقدر صانع، بقدرة صانع الله صانع وديسي وعلم. ويوم تقوم الساعة ما لنت قيامة كعيد أنتنا يقسم المجرمين مجرمين قال ذي هدن لي ليوقع بعدار أنتنا ما الله بيتوين يعني أدوية وكنا قاني غير ساعة ساعة فريا موي. ويوم تقوم القيامة ويبعث الناس للحساب يحلف الكافرون بعدار أنتنا المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا أدوية يعني كنا قاني غير ساعة هل ساعة موي أحكم في الله وبايه إنما استقلوا مدة لطفهم في الدنيا انت الدنيا كنا جايين بواح ير لنقن بالنسبة إلى مدة عذابهم في الآخرة انت عذاب آخرة كجرا بدني أو نسيانا كذلك صداهم بي كانوا آيين فكونا كو إلو إلو حق الله جرمري. كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق بلغ اللي خنجر إلى الكذب. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ولذا سأجورك قلدي قالوا يا فقارت إن أنا هل صعم يحق الأدوية أن كنا جاي مؤمنين تبع الجوال. وقال الذين دولك وحيره قال وماضي لكن معنوه ومستقبله ويأرنطونا وي وقيامة ورك. وقال الذين يقول الذين كوي وحي أرنطونا أوتوا العلم علم جلسية والإيمان جلسية ومؤمنين وحي أرنطونا قيامة لقد لبثتم واد نجاتين مجرمين قال اي وبنتين لقد لبثتم واد نجاتين ادويدي ساعات ان كبدن في كتاب الله في مكتوب الله سد الله قدره به كسوغان تايسا الى يوم البعث الى ما انت او قيامه يوم البعث يا انت ادويدي بعد كلغي. فهذا كان ما انت انو غادني يوم البعث ومالنت اذا صبحت يوم البعث ولكنكم يدينكم قالاي كنتم واحد هيدين لا تعلمون هو أن أغي أن أمين سنين يوم البعثين وجيروا قيامة إن يجيرتوا هو أن أمين سنين بعد هيدين لكن ساعات كبدا بعد نقايدين سداس مكتوب كإلهي بين أخوصك أنت. وقال الذين يقولوا الذين كوي وحي أرنطون أن أوتوا العلم لسي أقانت وعلم الدين قال لسي والإيمان إيمان كان لسي أرنطون لو الله قد حقيقي لبثتم واد نقاتين قالاي في الدنيا بات كنا قاتين أكثر من ساعة في كتاب الله في مكتوب الله سدو إلهي قدره بإساس قصوك أنت يا كتابك إلهي مكتوب إلى يوم البعث بات كنا قيدين إلى قيام ضع. فهذا كان يوم البعث ويا كان ما أنت إلو قاني ويوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ ما لم تهوى قيام ضع لا ينفع الذين كو ينفع مايو ظلموا قال لماذا سميه معذرتهم عذر دارك إلي ما داني أنفعه مايو ولا هم يونا ماها يستعتبون كوصو النقش الله قدل بي وإلهي مالين ترهالي قليا وقال لما دي كسو النقضة كوالو علانا يمان معذرنا أنفع مايسو هالي قلينا إلهي رهالي قليا أنا لقدل بمايا مالين تر أدون كمرك الجوغين بالرهب إلهي رهالي قليا وصدا حالكم. فيومئذ مالنتا لا ينفع عن فعل مايو الذين ظلموا كوي قال لماذا سمي معذرة عذر دارتك إلي ما داني عن فعل مايو لقى أقبال مايو الدنيا دي ساعدنا ويوحد لما بقى أن نكون نقيد وحن فعي سماءها ولا هم إيونا ماءها يستعتبون فهو هالي قليل لقد البيو إلهي هدر هالي قليل لأورنا يما آية الإلهي أدونك لقول هالي قليل أخيرا هو دار الجزء دار العمل ما واصل حالكم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال العقلاء من أهل الإيمان والعلم ردا عليهم يا وقال ذي هدية وتقديما لهم لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه ولنت إلهي قد دربت كنا قيدين الدنيا دي إلى يوم البعث بابت كنا قيدين الموعود. فهذا يوم البعث كنا ويوم البعث دي. ولكنكم كنتم لا تعلمون ما بعيدا أغين يجرى يوم البعث. فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه وكذنكر جرتين ولكنكم لم تصدقوا به لتفيضكم في ضلب الحق واتباع. فيومئذ ما لنت الله ينفع الذين كوي أنفع ما يظلموا قال لماذا سمي معذرتهم ففي ذلك اليوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم ولا هم يستعتبون هو إلهي لي هل جليا لقد البرعي ما لا يقال لهم أرض ربك والرب هل جليا العرن ماي بتوبة أو ضاعة هو هل جليا العرن ماي لأنه قد ذهب أوان التوبة وقت توبة دواتك وعلم وصدى حال ولا هم يستعتبون هو هل جليا لقد البرعي ما هذا ما ولقد حقيقة ضربنا وان يلنا للناس ضد كان ويلنا في هذا القرآن قرآن كان دخيسان ويلنا من كل مثل تصال كل يؤوح أنفع ضد كان ويلنا كتاب كان قرآن كان دخيسان ويلنا ولو والله إن جئتهم هداد قال هذا أولتنا بالنبي محمد بآياته أيد وين هداد أولتنا ديده المعجزة ليقولن وحي أرن أيان الذين كفروا هو قالوا بي وحي أرن إن أنتم ما أنتم مثله محمد وهذه كوهد كرأساني إلا مبطلون باطل يلمو يوح كلمتي بي أرن قلوب تضيب على طابع وقال لما إيا باطل لغو طابع كذلك السلاة سلم مذبو يطبع الله إلهي الضابع دونا ووحل دونا على قلوب الذين كوي قلبي الكوذ الله يعلم كوى قلبي وضا والا طابع والا حدي قال لما لغو طابع سيدان بو إلهي الضابع دونا هو كريم وحبئه قينا قلبه ولا والله قد حقيقة الله ربنا وان أيالنا للناس يددكم يان أيالنا في هذا القرآن بابوحان أيالنا من كل مثال تصال كل يمثل كل ولا والله إن جئتهم هداد ولتما دل قالوا بآياته آيات يمعجزة هداد ولتما فمين ما يان آيات داسة لا يقول أن الذين كوي وحي أرم كفروا قالوا بي إن أنتم ما أنتم مته محمد وعدي مسلمين إلا مبطلون بعض الله يلمو يوح كلمته دين بأرم كذلك صدو إلهي كوا قلوب توضع أحري وقال لما أقول دابعي يجبع الله الله أحري دونا وقول دابع دونا قال لما على قلوب الذين كوي قلبي الكود الله يعلم وراغد مركي انت اللي قرر حبكت الله أحره وشابت دوش اللي قرر نفتا طبعي قال لها قلوب توضع أحران كوا قال لما أبال أحري فاصبر إلي محمد واصبر لبك أي قالوا كوكو سمعين أيان أصبر إن وعد الله بلنقاتك إلهي وقيامة بلنقاتي مؤمنين فإنو ثوابي وجنكو كرامي وبلنقاتي قالوا إنو عقابي وعذابك عقابي وبلنقاتي حق ومذقبه ثابت ومذا محبا لك بدلي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك يين كفضين نبي محمد يين كفضين الذين كوي يين كفضين صبرك يين كقافين لا يوقنون أن وحبا يقينين وإله واحد لماذا يسأل أن يقينين وآيات كتاب كان أن يقينين وآخر إن إيمان دونت أن يقينين كواسي فضيد يين كقوحا بارك وصبرك يين كقافين حق والس قافية مرة بضن والس فضيد يين موت حق كوة توي حق يين كقافين فاصبر صبر إن وعد الله بلغات في إله حق ومطبع وحقيقة وصابر ولا يستطيفنك الذين كبينين كفضين لا يوقنون أنهم حبي يقين سنة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد بينا في هذا القرآن العظيم ما يحتاج الناس إليه ذاتك وحيوباهنا ينبانو عطينا من المواعيد وعديال والأمثال تصاليال والأخبار ورريال والعبارة عبروي مما يوضح الحق ويزيل اللبس ولو الله إن جئتهم أداد لتماد بآية آيات ليقولن الذين كفروا وحيئرا إن أنتم ما أنتم إلا مبدلون بعد الوضع يوم ويوح كلمته لي بأرني أي أيوة والله إلا إن جئتهم يا محمد بما اقترحوا آية الله عطنا يا هداد كنت من الآيات كالعصا أشي نبي موسى والناقة هشي نبي صالح واليد ليقول أن المشركون وحيران دونان ومن قومك كمدة لفرض عنادهم مدح أضي قول حدود بكيسة ما أنت وأصحابك إلا قوم مبدلون أدي أصحاب تهدوا بوحاتهم بعد الوضيال توجلون علينا وتكذبون وأن نقول بأن أبو رانا يسان بي أوراني فأتيب دجال لماذا لك كان توجلون وأن نقول دجال سمعين يسان وأن نقول بأن أبو رانا يسان بي أوراني كذلك سدى سلم إذا بو يطبع الله الله أحرد دونا وقال لما أقول طابع دونا على قلوب الذين لا يعلم مثل ذلك الطبع سدى كواب قلوب توضى الله طابع على قلوب الجهلة المجرمين يختم الله الله أحرد دونا على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون توحيد الله هو أن أقول إله واحد مديس ولا صفات فاصبر إن وعد الله حق فاصبر يا محمد على تكذيبهم بين انت يكون بيني انكصبر وأذاهم لبك يكونوها إيا انكصبر فإن وعد الله بنصرك بلنقادك إلهي وهي الكوب بلنقادي وإظهار دينك دين تاب إلي غالب نقنو الله كوب بلنقادي حق وهي لا بد من إنجازه ولا يستخفنك يين كفر ضين الذين كوب لا يوقنون عن حيقين الله لا يحملنك على الخفة والقلق روحا جزعا مما يقوله أولئك الضالون الشاكون ولا تترك الصبر صبرك هكتك بسبب تكذيبهم وإيدائهم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللقمان مكية وآياتها 34 سورة دي كوبية صدونا دي قرآن كوي سورة اللقمان بانا مقعيد الليلة وانا مكاوي آياد هيدنا وآفر يصدون آياد أضو سورة دمال هدى مكاوي تا وحي كهل ليسا وحي سورة ده مكاوي كهل الجريب والتوحيد والنبي النمضة وبعد تقي نشورك وحساب تقي جزها أسيك هذا دوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراد تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب آيات كتابك كم دوية كتابك الحكيم يا حكمة بطل وحكيم كتابك حكمة عدم بحبار سيد تلك تاس آياتها دورية صدن كيه آيات الكتاب آيات من الكتاب وآيات كتابك قرآنك أكمل كتابك الحكيم إحكمة بطنا هدى حالويا كتابك هنونية والرحمة حالويا كتابك الرحمة للمحسنين بويا كوى صمفلة إرهنية كتابك أنا الراعة كوى سؤية الرحمة يهادي بيوي وصدوا كتابك أنا وحكيم وهادي والرحمة يسوية للمحسنين كويسة الرمية راعية الرمية تكون إحسان فلي كويسوي حكيم ذي الحكمة الفائقة والعجائب الرائقة الناطق بالحكمة كتاب كان حكمة بكوها الله والبيان والإشارة تلك اللي بالبعيد عن القريب شيء دوبة بعيد لقاء عبنا تلك للإيدان ببعد منزلتي كتابك مرتبة دي تفقية قال لمدي هدى والرحمة حالو يا هنون يا الرحمة للمحسنين بوية هداية تانية والرحمة تنبو للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا وإنما خصوا بالذيه لأنهم المنتفعون يا كتابك كو انتفاعي وأنا لصيت المعامل يسدى لك مهر المحسنين هم إياه الذين كوي ويا محسنين يقيمون أوغا توسيء الصلاة ويؤتون قوة بحيوه الزكاة وهم يجون بالآخرة آخرة إن الجرتوا إيمان دونت هم يجون بيوقنون يقيني يجون بآخرة يقين صن أولئك دون كاس على هدى هنون بيدوش كجت عين ومن رب محق رب قد كين وأولئك دون كاس هم يجون بالمفلحون كولي باني محسنين توادك تلمان طال إلهي صدق تلمامات بكت المامي صلاة وصيتها يقو أوجا ويتوسيان زكاة وصيتها يقو بحيان آخر أصيصا يعوره ميسين إلهي وحد كواسي هنون حق رب قد ويهد بهايستان ويقوم بانا كوى اللي باني ساسو إلهي كشر هم يقوى الذين يقيمون الصلاة وكوى صلاة أوغا أوتوسية يؤدونها على الوجه الأكمل صلاة سكامل أوبتان بأركانها وخشوعها وآذابها أركانتي شروطي يا خشوعي يا آدابتي يا صننتي يا أورق ويؤتون الزكاة زكاة بحيان وإلي ما دان يدفعونها وحيوديبان إلى مستحقيها ذاتك متيسي طيبة بها نفوس ونفط وضعها لعقاء ابتغاء مرضات الله لله إله وعدل بيان بين ساوية وهم بالآخرة هم يوقنون آخرنا يقوم بابا يقينسا اعد كلمة يقينسا يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون بها اعتقادا جازما عقيدة قوان بيقول ايه الاخير اين ايمان دون لا يخالده شك ولا ارتياء شك ولا ارتياء وكرر الله ميرهم تبعل العليا للتأكيد يو افادة الحسن أولئك دولجاس على هدى هنوم بيكت عليهم ومن ربهم حق الرب والشيء. أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة على نور وبصيرة، نور هي بصيرة أركتها بها إسان ومنهج والدح سديد أوتوصا من الله العزيز الحميد. وأولئك هم المفلحون، كوهم بالليبان عبك لما الليبان، هم الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة. يا أبولي أبو حيان بايري كرر الإشارة، أولئك ذو إلهي العلي واسمه إشارة، وأولئك تنبيها لعظم قدرهم قدر كودا إلهي وينين يا وفضله. ولما ذكر تعالى حال السعداء كوه الجنة أمركوا شيئا الذين اهتدوا بكتاب الله كتابك الرومي وكوهنون وانتفعوا بسماعه كتابك مقل في زكو انتفاعي عضف عليهم بذكر الأشقياء اهل النار كين إنو الشيغ يكعط الذين أعرضوا وكوي كجيتري عن الانتفاع إن يكون انتفاعان بسماع كلام الله كوي كلام في الله بين مقلان في إلي وإهل النار وأقبلوا قابلين ملك الكتاب كديدي على استماع الغناء هاسة إيه والمزامير المزغوين كوي قابلين نجيسي قرآن كان نجيسان وآي حرضوا دي بألنا الكشير هاسة موحسة لم بدموديس موزغوي كما وخير لبعد موريس يينا كان مشغولين لنا مقرز القرآن كنقيس ماذا القرآن هي ماذا موزغاه كرب صارا إذا الله عركية مقررنا يساعي ما الله عركوا لما اللي بكون جعليها يقول لي سنة أو صار أيامه نبي قوله الشيغي هيستو إنا المنافق لماذا فيرسو سلي بيه جيلها أبيرا جيلها يزرعي يبيه كبح عوينه عرق سدا ابيو ان احيان شيء لا بيره اي اوو كورو يا هيسه دغيسيدو منافق نيمدا قلبكاغا اوو بيريسا اوو كوريني موزيقات نوالم قران كو دغيسيتي يا حديث كو دغيسيتنا ايمان بي قلبكاغا كو بيريا سدا ابيو كو بيريان جيت يا زرعيا يا قران كي يا حديث دغيسيدو ايمان اوو بيريا باش اما ايمان بيرو اما منافق نيما بيرو ني ولي وحو بيرتو غوسا يجي دقير بيرته دقير بقصاني يجي لي بيرته جلي هي موس بيرته موس يجي موس بيرته ميو ميو ماشي وقصة بحية بري ميو وقصة بحية ونعم ولا داس كل فاقي مالك قلادي محسنين تاهي اهل خير كهذي لهي عدي يقلادي كلان عدي إلهي وحدي ومن الناس دتك وحاكم من دول با كاميرا يشتري إبسانايا الهوى الحديث شاكل لهوية أو باطلة ذات إبسانايا با كاميرا ليضل إنه أمضى كلم يبو الهوى الحديث جو إبسان عن سبيل الله دينة إلهي أمضى كلم بغير علم أقول لأنه كلم ويتخذها وحكي لنا يا الهوى الحديث كان هزوة جزاز يكلقنا يا عيار يا ليل ليل أولئك دول كسيدة كسفوري لهم وحيليه العذاب عذابك أمهي الإهانية حقرة دلية وإذا وقته تطلع الأغير عليه أحد كالنوع عاصر اللي هو الحديث كإيب سنايا يضبك إنك كم مشغولية خيرك دونية آياتنا مركي لقد الأغير وآياتها قرآن كأولى قيسه ومحدد قرآن كألا صاره ولا وجيت سنايا مستكبرا حالو يا كيس كبدايا من سماعي فرمحو قرآن كأولى ما وجيتنا يا إسوا إسكيب هنا يا قرآن هم ليس ولا مستكبرة كأن لم يسمعها حالنا مغلين بها المدى وجملة تشبيهها دانا حالا إياه يتكلم إسا كأن لم يسمعها آيات كأننا مغلين بها المدى سوجيتنا يقول دقاقي كأن في ودنيه حال كسوكي يهب المدى وقرا سماما لقائل دقلا يهب المدى وآيات لك دقلا سنونا حق وضع أسوى ديموني الله وضع وحاله لبدا جمه كأن لم يسمعها حالنا مغلين بها المدى كان في اذنيه حال وكسوغي هي بدنا وغرا صمما نغرا فبشره النبي وكاو بشاره بعذاب اليم عذاب اليم وحنون كل جلاي او بشاره وكان مركي هو له الحديث سو يجري قول جدد اي تاي دك دينك كا مشغولي وكا لميو سو ولي با عن علمي ان هي بحث انا كدغنا يا دلدل يا جنسس طول كاس عذاب اليم الي كدر انت مركي ايات كو مغلو oo lagu dul aqriyaan waa ka jeetanayay isagoo aayadka maqalkooda iyo dhageysigooda iyo raacidooda iska kibriinay waa ka moodayay inuu aayadka maqlay waa ka moodayay inuu aayadka ka dhagelay ka ugu bishaaray cadaab aliim inagama foga maanta lahu alxadiidka waa dhalooyinkan inoo yaalla guryaha iyo wadooyinkaba inoo yaalla waa magaranaysaa waa cajaladaha magaran shanimooyinka lagu ridaayo kulli waa lahu alxadiid wey lahu alxadiid wey waa war iyo sheeke lahwi ahoo baatil ah waa wax kaa mashuulinaya adiga dhihigii ilaahay can sabiilillahi la kaa mashuulin waqtigaad ama juz qur-aan aqrisan lahayd ama tasbiix iyo tahliil aad aqrisan lahayd ama aad magaranahay ilaahay baryi lahayd amaad ragcatayn tukan lahayd ama masaajidka ku ictikaafi lahayd baa halkaa intaad fadhiisato inaad taa dhalada u fiirsanayso iyo waqtigaagii cimrigaagii qayb ka mid a wa qaybta ugu fiicnayda bay la tegay وليضل عن سبيل الله بغير علم واحد لي سنه وجساس يوحنا مع لهين يا بين يا قيل وقال دولك عذاب مهم وإله أبلغ هذه آيات لو دول أقريانا وكجيتنا يسوى إسكمهين أي وكأد مدى آيات كما إننا مقل وكأد مدى دقيه سيني دقال آن كفر أنت نبي عذاب لي بقوم بشاريه إلهي ومن الناس من يشتري لهو الحديث سبب نزول بين هيدو سبب نزول هو أن النضر بن الحارث وأن قريش تكمل على رير مكة هو قبلها قال لماذا قبل يوم قيدها كان يشتري المغنيات قبلها هيسو هو والله أبي سوي بسنجي الدون كيف هو مر قاري قبل هيسو جري واقع عجل هذا من قالوا قبل هذا الموقع لكن قبل هيسو واقع لقد يجي سنجي وما دلوا مشغول جري عجل هذا بالله صاري gabdho hoban la ah yuu soo iibsan jiray intuu rusumki iyo meelaha tago falaa yadfaru biaxadin yuriidu alislaam ruuxii islaamnimo doonayo oo dhan taban buu odhan jiray dhegayso ilan dalaqa bihi ilaa qaynatin almuganiya gabadhaa heesayso un buu odhan jiray bal ta dhegayso horta fayaquulu lahaa gabadhana wuxuu odhan jiray adciniihi quudi ninka wa asqiihi alkhamra khamra waraabi u hees wa maqashiyo miqaansii wa ganiihi ويقول ارجو نينكا خمره ده عبو او ميقامه او غبدو اسو روخدو او غبدو وهس بو خيرنا هذا خير مما يدعوك اليه محمد قد محمد هو كوغو ييريا كانا خير بد اي كان را هو ما هي محمد هو كوغو ييريا الى صلاه وصوم يو كوغو ييريا انغونا واخاس يا ميرقان كاسا نو كوغو ييري وان تقابل بين يديه فانزل الله اله ما سودجي ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله سبب نزولك نوع عاصر ومن الناس من يشتري اللي هو الحديث من الناس من يشتري ما يلهى وحدتك كم مشغولنا يا عن داعة الله والفيري يدكم ويسد عن سبيله إله جد كيسي يا طريق حقها يدير إلهي كدو دي ومما لا خير ولا فائدة فيه زمخشري بأيه واللهو كل باطل هو ألهى كم مشغولي عن الخير نحو الصمر وسام الليل وشكل يحاسبها الروح كعوين بالأصادير بالأصادير بين يخرافات يقيل وقال وكسام الليل لك روح عاون طالك وفريسون صودا لا أمور فيه يلا بيتونا ذي سوين ده يمسح لك ده عليك مع قصاره ولي والتحدث شكل وكسام الليل بالخرافات المضحكة خرافات يحيى له قصلوه وفضول الكلام وما لا ينبغي وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن الايه عبد الله بن مسعود وصحابي ابا ايد النودي سلم معناه هذه تفسير كذي فقال وحي والله الذي لا اله الا هو الله ان اله كل جرير اسا مويه ين كو دارتي انت صدق جرير ولي كو علي انما هو الغناء وهيصب لهو الحديث وهيصب ابن مسعود صدق جرير كو دار حسن البصري وتابعها وحي نزلت هذه الايه في الغناء والمزامير وهيصب يا موسيقيك ulajeedada uu lahwa alxadiidku u iibsanna waa liyudilla iyo liyadilla labadaba waa la aqriya liyadilla haddii la aqriyo liyadilla inuu isagu baadiyoobo can sabiilillah liyudillana waa inuu baadiyeeyo ummadda kale can sabiilillahi bigayri cilm liyudilla annaasa can dariiqi ilhuda wayabcidahum dadka inuu ka fogeeyo can diinihi alqawiim diinkoodii toosnaa bigayri xujatin walaa burhaan wayatakidahaa inuu ka yeesho lahwa alxadiidka usuwan dheeldheel iyo cayaar iyo maalaayacni يتخذ آيات الكتاب المجيد يسخرية كردقا واستهزاء أولئك لهم عذاب مهين هو سيدا كسفوري عذاب إهاني يبي لي كضرمت وإذا تطلع مركي لقد الأغياء عليه كائسك آياتنا quriyat alayhi ayatul quraan walla mustakbira u jeetanaya isagu ayaadkii inuu dhageystay iska kibrinay iyo inuu rumeeyo kallam yasmaha hal kuna maqal babad mid a'rada wa adbara mutakabbiran anha ka'annahu lam yasmaha شأن المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة على ضبيب اللوسي كأن في أذنيه حال كسبين هذا المدى وغرا صماما لقال آن ودقاك قبل لقود دوليه أي كأن في أذنيه ثقالا وصماما يمنعانه عن استماع آيات الله فبشره بعذاب الله نبي محمد كاوكو بشارع عذاب لي بين الجن أنذيه يا محمد بعذاب المؤلم مفرده في شدة والآلام ووضع البشار مكان الإنذار تهكم وصغري تلمنا هذه الآية ذم المشتري هو حسوي بسرع ألافتا أي برمب آية دنوشك من وجوه التولية عن الحكمة بكجلس ثم الاستكبار عن الحق بكجلس ثم عدم الانتفاع من الإحسان ما إلى سماع الآية ثم الإيغال في الإعراض بكوح إلى الإعراض سيدي لقى الآن بأن لقوشة بها سيدي سوى الآيات كما مغلي saayeta wax ku garamay bal orday waxa dadka qalada fadhiya bal orday oo muhaddad quraan u saara oo muhaddad hadii way ka dareereeyaan way ka yaacayaan sidu noo galay xumaanimay oday ka yaacayaan waxa magar meel kaga dhacday de way rabinde waxa yar sheedan ka ugu xiyo waxan ka quraan ka dhageysigii ruuxu dhagta uu kaga dhaco oo dhageysaa ajriba looga qul ka akhriyay iskada kima maqla oo dhagta uu kaga dhaco dhageysiga uu dhageysaa ajriba looga qul heesana ka heesada ayaa ka dhagayso dhagta kaga dhacda dambi baa looga qoray de ruux dambi doonaya miyuu oo shaydaan dambi u qurxiya miyuu rabaa xasanad ma rabo ayada qaybteeda dambe fiil ina alladiina duulkii aamanuu rumeeyey ilaahay wa camiluu sameeyaa saalixaad acmaasha ma wanaagsan lahum waxay leeyihiin jannaatu naciim nicmooyinka jannooyinkoodii bay leeyihiin khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa jannada وعدهم الله إلهي وجنة أيبوه وعد الله يبوه إلهي حق إلهي ما أرن كاسوغي حقا صبتان وهو إلهي العزيز وأود بضاني الحكيم وحمد بضاني خلق الله وحو أبوري السماوات سماوات كو أبوري بغير عمد تير لأنتبو أبوري تير كو ترونها أدركتان تيرت إذين مقدل أنتب إلهي سماد أبوري أوتاك وألقى إلهي وحكتور في الأرض أرضنا رواسية بروا وين الرواسية برهسماء أرضنا أنه قرى يبضوش كسار أن تميد ألا تميد بكم أرضو سيئين إذن لا دقاقين وإن إذن لا عيرين يبورها دوشك كحجة وبروسين معنوي وبط إلهي وفرية فيها أرضو نحيانا من كل دابة دابة دقاق دا كل جيل يو إلهي أرضو كفرية وكي يعي إلهي وفرية وأنزلنا وأنسود الجنة من السماء سمد حق هذا ماء بيا مباركة ومدرة يعني سمد ككيم فأنبطنا وأنسود علينا فيها أرضو وأنكسود علينا وأنكسود ساري من كل زوج من كل نوع ونبات نبات كله كريم أو شرف بدن أو ناكسن هذا خلق الله ورابورك إلهي وكا وكا إلهي صدا وحو أبوري مشركين فأروني إأركسية ماذا خلق الذين كوي محي أبورين من دون إلهي كسوك إياد عابليسين إلهي وكا صدا وحو أبوري والملكواني وحي أبورين إتصوى إيشيكو ومي إيشيكي بل الظالمون كوى ظالمين قال ذي إيهي مشركين تي في ضلال بعدني من كل حجرا ضلال كاسو مبين اسكعد واضحة وانقرصون خلق إلهي وحو أبور السماوات بو أبور بغير عمد تيرر إيا جيغك وكوكو تنية إلى أن تدبو أبور تيرر شاسو ترون هذا ركتان تيرر هذا ركتان إيا قوين الجيرين يو أبوريوي كوين نغا قرصون وطيرر إهنا مجيران إلهي علمي سكوها هيا وكو أبور وألقى الله كتورة في الأرض من الرواسية بورا ووين الرواسية بورتا وين بين لنا الرواسية هبة بورا ونمى الرواسية أن تميد ألا تميد بكم إلهي حكمة وبورا دوش وقصة على أرضا وعينين إذن لدى دقاقين أرضا وعين إذن لدى عير وبص إلهي وفرية فيها أرضا نحن إذا وحكو يعي من كل دابة دابة دقاق دا كله إلهي وحكو وأنزلنا وانسود جيني من السماء السماء حق هذا ما أنا مدارت فأنبطنا وانصور لنا فيها أرض نحن يذيب عن كسر صار من كل زوج من كل نبات كريم ونعسان وشرف بنا هذا خلق الله أبوك إلهي وكا إنه إنك أركتا إلهي مصدى وحب أبو فأروني أركسي أيها المشركون ماذا شيء أركسي خلق أي أبورين الذين كوي من دونه الذي كي عابد يسير إذ إلهي كش إغي يسير فالهذا وحي يقو أبورين توصل أبوك إلهي وكا مغضي بل الظالمون كوا ظالمين تقال هذا إيه مشركين فيه في ضلال بيك سقيهم بعد نمو مبين الإسلام ضلال إتكعب بيك سقيهم وكا أبورك إلهي يبالكوا نوحي أبورين تسوي ومي الله تسوي يا الله يا وحاسي أبورين الله ماي ونعل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم جنات النعيم بيني على إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله بجنات الخلد لقوا أبا المري يتمتعون يتنعمون فيها بأنواع الملاد من المآكل وحل عنو إيوال مشاريب وحل عبو إيوال ملامس وحل حدو إيوال نساء وحل قرسلو ضمر إيوال حور العين بكرة حيثاني وصائر ما أكرمهم الله به من الفضل والإنعام مما لا عين رأت وحي وليت إلى أرقى ولا أذن سمع جاكي أينما قال ولا خدر على قلب بشري بشر قلبك أن صامرت يكون رحي سنية خالدين فيها حالك واري دائمين في تلك الجنة في تلك الجنة لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حوالا وعدهم الله إلهي وعيبوه وعد الله وحق إلهي وصغي أرنك حق لبضب ولبا مستر نذل بفعل الذي سأدس قدري وعدهم الله إلهي وجنة وعيبوه وعد الله يوهد إلهي حق إلهي وصغي أرنك حقا سبتان وعدا من الله قاضعا كائنا لا محال لا خلف فيه إن الله لا يخلف الميعاد إلهي هو العزيز وأنا حكيم هو العزيز الحكيم خلق إلهي وثو أبو ري السماوات وأبو ري بغير عمد ترونها تيران إذين مغدر أنتم خلق السماوات في سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم تيران إسعو كحو الجنين تركز عليها حالة كونكم تشاهدون تيران أدركتان مجلو كذلك واقفة من غير أن تستند إيضا كتير صنين على شيء ولا تمسكها ما هيسا السماوات إلا قدرة الله العلي الكبير قدرة الله أم با هيسا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وألقى في الأرض الحواسية أرض نبور إلهي ذو شكسا أن تميد ألا تميد وتتحرك بكم سين أرض إذن الله عيرنا إذن الله الغاب جعل فيها جبالا ثوابتا لألا تتحرك وتضرب بكم فتهلككم بأن تغلبكم وإن إذن لقدر من عن ظهرها أو تهدم إن يند من بيوتهم بتزلزلها إن قريوا إذن كقدم هذا الرقاق عرعير نسبه أدمنا إمام كفخر قال إلابة وحيد وعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلها وإلا كانت تزول عن مواضعها بسبب المياه والرياح وبص إلهي وحفر لي فيها من كل دابة نشر وفرغ في أرجاء الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب من مكون تلعن ومركوب تلفور جديد لقدكت مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها وأنزل من السماء ما سمد إله ربك كين لحفظكم إيا وحفظ دوابكم المطر من السحاب سايدينك حواله يحيوانك فأقولنا ولا تان مطرك فأنبطنا فيها من كل زوج كريم أرض الله وحانك صورة صارة نوع نباته وشرفة النمان أنبطنا في الأرض من كل نوع من النبات ومن كل صنف من الأغذية يا له لو قد يجي أول أدوية كود أول كريم وشرفة كثير المنافع هذا خلق الله مك أبورك إله وكر إذن كبير دينك وأهل إلى ما أبور المياد أولا نيسا هذا الذي تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات الله فانظروا في السماوات والأرض والإنسان والنبات والحيوان إيقا وصائر ما خلق الله تعالى إيقا ثم تتفكروا في آثار قدرته وبديع صنعته فأروني إعركسي مرك ثم أخبروني أهدارك على إيقا والرمى ماذا خلق الذين من دونه كو ألا كسوك إياد عابل إنسان محي أبوري أي شيء خلقت آلهتكم إلى يهين محي أبوري التي عبدتموها من دون الله من الأوثان والأصنام وهو سؤال على جهة التهكم ولو جهة سيئة والصخرية به وبآلهة المزعومة هو إله يكشيكين إله يمعه بل الظالمون في ضلال مبين بإلهي بل المشركون في خسران ظاهر بكسبيهم وضلال واضح ما بعده ضلال ضلال كوين ينجر لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها إلى عبادة متيسنين بعابده وعبدوا وحي عابدين ما لا يصنعوا وحن حبا مقلين ولا يرسلوا حبا أركين ولا ينفعوا حبا أنفعين ولا يضر أو حبا ديبين فهم أضلوا من الحيوان الأعجب حيوان كان مصنية كبادين يبض لأن من عبد صنما جامدا وترك خالقا عظيما مدبرا الذي خالق أنا كتري يكون أحد شأنا من الحيوان وكوسيا halkaas waa nooc. Bal الظالمون في ضلال مبين. قصدي سورة لغو مقع طريبا سوقا سورة لغمان لوي. قال تعالى ولقد حقيقة آتينا أعطينا وحانسينا لقمان الحكمة تبانسين وقلنا له وحانون لرسو قدر أن اشكر لله ولله حمد أفسي أشوهنا ومن يشكر ننك يشوهنا فإنما يشكر ويشوهنا لنفسه يعني شوف النقا فوابك يا خيرك كسر حصلي نفتي سأم وحقوطها ومن كفر منك كفريانا ونعمة إلهي شوف النقا إذا كفريانا فإن الله إلهي غني وغني وشوف يؤدي لي يطاعد أؤدي لي إلهي وحما أقدم الماي ومن كفر منك قالوا لي ونعمة ربك قالوا لي فإن الله غني إلهي وربك حميد إلهي ومحمود وكيل الله ومهض إلهي طاعة الضائعين وحمطرت الروح ضائعة وإلهي أضيعي إلهي وحمطرت معصية العاصين إلهي وحميش لكن معصية العاصي إصيح وحيشا معصية كفراي إضاعة الضائعين إصيح أنفع على ضاعض لكن إلهي وإسك جميل ضاعض إلهي رالكية معصية إلهي رالك معها ونعبي جانبك وكصدق لكن إلهي وحيالي واحتر لبضوضا من ذنا وحيالي ميزة من ذنا وحضاري ميزة كان فاعلك إيه فلا يوم بيتنا وحضاري تنا وحيالي واي ولقد حقيقة آتينا وحانسينا اللقمان الحكمة وانسين فعلك آتينا ضعف ولما ذو آتينا ليله أعطينا أبا لما مفعول قاطع وكوى الله وذيبا لقمان وحانسينا الحكمة قلنا وحان لي أن اشكر لله ورو إله وشكرنا حكمة داي علم جاه كفين ومن يشكر نك شوه النقا ونعمة الله سيه كشوه النقا فإنما يشكر لنفسه إله وحمتري نفسي سوح تركه فإنما يشكر لنفسه فالثواب شوه لنفسه ومن كفر إله شوه جيسا إيا حمد جيسا يتوحيد جيسا نك الضفرع كجال لا فإن الله غني إله وغير وحمام يهل إله وحمام إله وغيران ماي حميد ومحمود وحمد النقا إلهي واذكر شيخ نبي محمد في وقت الشيخ قال اللقمان لابنه ويل كيسي ويل والحال هو يعيده وعليه يا وحي يا بني ويل يراها يجي ويل كيجي يرايو لا تشرك بالله إلهي شرك هوي يلي محايا إلا إن الشرك وحا شرك إلا إلا هذا لا ظلم وقرد الرأي حديدك عظيم أوين وظلم كوين ونجي الحال هذا شيخ واذكر إذ قال اللقمان لقمان الحكيم بل أرنج نبي ماهي لكن أحد صالحين وهابا بالشيغي لابنه ويلك سيب أيري وهو يعيده يسوى ويلك وعليه يا بني وتصغير وتصغير ترحمه يا بني ويل يراه يقيه لا تشرك بالله أبا إلهي وحلا وذا جن معايا لإن الشرك إلهي وحلا وذا جن لا ظلم عظيم وقردرته قوين وظلم فيه قوين ما فوقه ظلمه ظلم كوين يمجد وظلم ما فوقه ظلم ولقد آتينا لقمان الحكمة والله لقد أعطينا لقمان الحكمة تواصينا بمعنه كيني دار وهي الإصابة في القول حكمة وهذا الكاغ وحق أصيبة والسداد في الرأي والرأي كاغ وتوصن والنطق بما يوافق الحق وهذه وكوها الله وحق وافق مجاهد بايد الحكمة الفقه والعقل وفهم دينك اللي فهمه هي عقل وهي أرق نمه الله كسر هي والإصابة في القول ولم يكن نبيا لقمان ما هي النبي إنما كان حكيما لكن أحد إلى حكمة بريبها وحكيم أن اشكر لله إله وشكرنا قلنا له اشكر لله أما أشكر الله على إنعامه وإفلاله عليك حيث خصك بالحكمة وجعلها على لسانك والصحيح الذي عليه الجمهور أن اللقمان كان حكيما أحد حكيمه وحكمة بضنبؤها ولم يكن نبيا نبي ما أهين وفي الحديث لم يكن لقمان نبيا نبي قالنا حديث كل لقمان نبي ما أهين ولكن كان عبدا كثير التفكر أظن فكر بضنبؤها حسن اليقين يقين كيس في عنتها أحب الله تعالى إلهي مجعل هذا يسوه فأحبه مركزه إلهي نجعل هذا فمن عليه إلهي ما كنك الله يسوه وقد يقي بالحكمة أدنسى أصوءها ما هاي من ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر ربه فثواب شكره راجع لنفسه وفائدة فائدة شكره إنما تعود عليه لأن الله تعالى لا ينفعه شكر من شكر كل شكر يشكره إلهي ما أنفعه ولا يضره كفر من كفر إذ جعلوا بين كفر يسو إلهي مدب ولهذا قال بعده ومن كفر فإن الله غني حميد ومن جحد نعمة الله شكرنا قيد ضفرة فإنما أساء إلى نفسه نفسي سأنبو أحما أنفر لأن الله مستغن عن العباد محمود على كل حال مستحق للحمد لذاته وصفات المعنى أن الله غير محتاج إلهي ومباهنا إلى شكر حتى يتضرر بكفر الكافر كنا لباطور مايو كافر كقال لمديس فهو في نفسه محمود إلهي سيديس إلا وحمد النقاء لو حمد أم طيس سواء شكره الناس أم لم يشكروه دادكو أدئي شكريان يا ديك لو إلهي أم طيس حمدك يا شكري واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله واذكر لقومك موعدة لقمان الحكيم لولده حين قال له واعدا ناصحا مرشدا يا بني كن عاقلا ويلك إيه وحقر الضغط ولا تشرك بالله أحدا إله أحد هل هو ذا جن بشرا بشر هل هو ذا جن أو صنما أو ولدا إن الشرك لظلم عظيم أي إن الشرك قبيح ووحنوي وظلم ويصارف وقيل أي لأنه وضع للشيء وعبادته والدجية في غير موضعه ميلا بوسك وذي أهين فمن سوى بين الخالق والمخلوق روح إلهي هي مخلوق سما وبين الإله والصنم سما فهو بلا شك أحمق الناس وضبع رمسي وحمق صنع خالق هي مخلوق هدوسم إلهي هي صنم هدوسم وأبعده مكفريا عن منطق العقل والحكم عقل هي حكمة نكوها لك سوى كفريا وأحمق فريه سكلا أقول ووصينا الإنسان بوالديه في رعايات كمرك إلهي وحولي ولقد حقيقي آتينا لقمان الحكمة وانصيني وقلنا أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ وقت إشاك قال اللقمان أؤير لابنه ويلكيس وهو يعيده سوى وعدي يا بني لا تشرك بالله أبو إلهي وشركي إلهي وشركيين يا بني لا تشرك بالله إلهي وشركيين إن الشرك لظلم عظيم إلهي وحبه ووصينا الإنسان بني آدم كوحانو دردارنا بوالديه لغيري سوالي إنو أبار فلو إنو أصم فلو إنو كرامي إنو أنحريستو يا دردارنا محايا إلي حملة وحا حنبارتي روح إنسان كا أمه هو يجب حنبارتي وهنا ضعيف نما يكون حنبارتي وعلى وهن ضعيف نما كالدوش هذا وضعف ضعف لدولك وفي سأله بني آدم كبريد إلا قرية الناس كلا قرية في عامين لما صنبوها قلنا وحانري أن اشكر لي أن ربي إيشو في نب بني آدم ويكو أبوري ولوالديك لما ذا هذا والد يكو سأكري يكو سمفلين أشو في نقي يقنا إلي أن ربي حق يقو المصير مرجعها وفي سأله في عامين وسرد إلهي له ومارك إلمه لما صنبوها لدار مرفو الله بس أنا جاك يا أفر الله تنبرو يا وقت قرين في لقاء أما أنت وفي سأله في شهرين في ثلاثة أشهر يا مريس في ستة أشهر نهدى وصبا يبقى معه يلمه الناس هو يرى يا عافمات كيسا يا سياليه سيالة فيه سقصة حتى مسكح فيه سقصة حتى نحريس فيه سقصة عروس الناس قال له ودو وضمر في إلهي كبقي وعروس الناس قال له إلهي بعلى الله بس أنا لقيت قريمي لما إلهي بمصر هذا إلهي أقوى إنه أنا قانا إلهي بأقوى إنه أقوى نقانا ووصينا الإنسان إنسان كوحان قدر دارنا بوالديه لبدي سوالد إحسانا وناك إنه أفل حملت أمه يدي بسنقار الوشي حملت أمه يدي بحنبارتي وعلوشكو حنبارتي وهنا ضعيف لما يكون حنبارتي وكي والله يقولك عليك جيسية وعلى وهن umulnimada iyo fooshiina ma garanaysaa daciifnimada eedi kalena la duldhig waa wehnan calaa wehn wallac yaa wehni ilmuhu hadhow kolguu weynaaduu ku cuslaadaba daciifnimo kala foosha iyo ma garanaysa hadhow dalqiga foosha xanuunkeeda iyo ilmaha jiirashadiisa iyo ducushadiisa waxay tahay iyaduna ducfi kala yeed wehnan calaa wehn wafisaaluhu fii caamayn ilmaha inta lagaga guriyaana waa laba sano markuu jaqay qulnaa waxaanu nihi an ishkur lii waroy bani aadam ow aniga rabbi ay ishuurina waliwaalidayka labadaada waalidna ushiirina ilaya almasiir hadda masiirka iyo marjica aad ku damaysaa waa xaggayga haddaan rabbi ah oo haddaad aniga iyo waalidiintaada ushiirinaqda waan ku karaamayn oo janno iyo raxmad baan ku siin haddaad aniga iyo labada waalidba aad anay caasido iyagana aad ku caaqowdeena dee waa ciqaab weye waa naar wey ilaya almasiir waa hanjabaad weye wax fudaha u qaadan masiirku waa xaggayga buu rabbi ku leeyay ilaahay wuxuu leeyahy وإن جاهداك لمدى والد هذاك كلمان إنسان روح إنسان كهابا للهد وإن جاهداك هذاك كلمان إنسان لمدى هذا والد على أن تشرك بي أنك الله إنا دي شركيش ما شيء إنا دي شركيش ليس لك به علم أقوني علم أذن الله هين وحي هذا دي أذن علم أولا هين إنا دي شركيش هذاك كلمان لمدى والد فلا تضعهما هذا وصم فشي وحي أهدوه حق وصم فرق لكن عصيان ربي كلها اللي قال ما وإن جاهداك هذا يكون لبان لبدا هذا والي إنسانه على أن تشرك بي أن إنا ديبو شرك يشنا أي فقل لبان ما ليس لك به علم وحاذا أقول يحق هذا نهيني فلا تضيعهما أدعنها كيين وصاحبهما لبدا والي لا صاحب ولا دقر في الدنيا الدنيا معروفا سوى ناكسان ويقع لبكو أهين ولا صاحب ولا دقر واتبع راع سبيل من روح ودري يطريق راع anaaba ilaya xaggayga usoo noqday oo aniga rabbiga ka ii soo noqday ka raac nin rabbi yaqaanaa lala saaxiibaa lagu dayda nin rabbiba ka jeedsaday haddaad raacdo dee adiguna rabbi ka jeedsadoon baad noqon wattabic raac sabiila man duul wadadi raac anaaba noqday oo ilaya xaggayga u noqday uma intaa kadib ilaya xaggaygu marjicukum marjica dadow laydiin celiyaa eed usoo noqotaan ee xukum iyo xisaabba laydinku celiyaa waa ani xaggay faunabbi'ukum waxaan idinka warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluuna camalka aad maanta adduunka ku qabanaysaan beri aakharaan idinka warrami doona maalin walba ood kaabad fadhiday amaad maqaaxi fadhidayba waxaad ku sheekayni amaad gurigaagaba ku jirtay ilaabaa kaaga warrami doona fallaga ka ood qabanaysayn ilaabaa kaaga warrami doona waa sidaa xaalkaas marka ilaahay baa kaaga warramay nin ilaahay ka u warramayaana waxba ka waxba u qarsoonaan ma wattabic sabiila man anaaba ilay ka xaggayga u noqday waddadiisa raac uma ilaya marjicukum war marjiciinnu waa ani rabbi ah xaggiisa fa unabbi'ukum anaan idinka warrami doona bimaa kuntum tacmaluun waxaad camal fali jirteen baan idinka warrami waa xaalad yaab la wey ilaahay oo kaa warramaya oo waxaad samayso o dhan kaaga warramaya waxba kuu qarsoonaan maayo waxba kuu qarsoonaan maayo wasayna alinsaana biwaalideyhi amarnaahu bilixsaani ilayhima laa siyama alwaalidata hooyada weliba inuu usamafalo ruuxu waa wax dheeraad xamalatu ummuhu wehnan daciifnimo oo calaa wehnin daciifnimo kala dusheeda xamalatu janiinan uurjiif isagoo abay ku xambaartay fii badniha caloosheeda wahiya tasdaadu kula yowmin dacfa maalin la arko uurku soo weynaanayay hooyaduna tabarxuma usoo kordhaysa calaa dacfa min xiina alxamli ilaa xiina alwilaada daciifnimadii ay xamliga kala kulantay iyo dhalmadii iyo fooshiina daciifnimo kale kala kulmaysa lianna alxamla kullama isdaada wa caduma isdaada bihi siqalan wa dacfa wa fisaaluhu fii caamayn fidaamuhu inta naaska lagaga gooyaa ilmaha fii tamaami caamayn sanadna calooshay ku weyday laba sanano naaska iyo u dhigaysay maleeg qulnaa an ishkur lii waliwaalidayka war hoy insaanow aniga rabbi ihiyo labadaada waalidba ushukrina qulnaa lahu ushkur rabbak calaa nicmati aliimaani waalixsaan washkur liwaalidayka calaa nicmati atarbiic ilaya almasiir hadda masiirkuna waa xaggayga hay moogaan buu alla ku leeyay ilaya almarjic waalma'aab fa ujaazi lmuxsina calaa ixsaanihi kii saman falay samasalkii aan ka abaal marin waalmusii kii xumaan falayna calaa isaa'ati xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayn liyubayina maa tukaabiduhu lummuhu iyadu waxay la kulantay bilweladi ilmaha ay kala kulantee dhib oo mimaa yuujibu cadiima xaqihaa xaqeeda weynankiisa walidaalika kaana xaquhaa acdam min xaqi alabi aabbaha way ka xaqa weyn aabbaha way ka xaqa weyn tahay hooyad wa in jaahadaaka hadday ku dhimaan insaan calaa an tushrika bi aniga rabbi inaad ii shirki yeesho ما شيء أديب شركيش ليس لك أنك وقصنين به شيء علم أقوان يحب فلا تضيع ما كيّل هكيّل انت لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق بقاعدة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما والد هالنقض أما عدك له هالنقض مخلوق لو ما أضيعوه لو مرها لي قريب وإله خالق لو عاصيا وصاحبهما في الدنيا معروفة لا صاحب لبدا والي أدونك دحديث سوى ناكسن في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما ولو كانا مشركين حتى هاتين مسلمين هاي لبدا الوالي أدو سفع عن الله حق الوالي يفوليه لأن كفرهما بالله هذا إله يوك كفيين لا يستدعي لياع متاعب الله تحملها أذيك نبكي أي خلاص ومرين حقي سوى يفوليه في تربية الولد ولا تنكر بالجن واتبع سبيل من أناب إليه هو حمّ من كذا إلهي الله الله يا وكحكي قصة نقضية ودري سرع وكالله صاحب الأولي كإلهي قال الله لحرك أسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد والطاعة والعمل الصالح ثم مرجعك ثم إلي مرجعكم مرجع الذين سوء عليا وأني حق يهدان ربي أحد فأنبئكم بما كنتم تعملون وأنا إذن كور رمض وأنا عمل كرق من جلتين مرجع الخلائق إلى الله فيجازيهم على أعمالهم والحكم من ذلك وصية بالوالدين لمن وصايا لقمان تأكيد ما أفادت الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك إن الشرك لظلم عظيم بل وظلم ويك فحد يدري يقدر هو إذ كسوا وضعوا آيات أصيب معترين ذي أهيدا قصة لقمان الحكيم يوعد يقول كي سكوا عليا يكاسا أسلم سلاي نوع يا بني لقمان ويحل يا بني يقول يراها يجي ويقول كي يجي يرايو إنها قصة وحيطها انت كوها ضيتها حسنة أصميسة مثقال حبة وزن حبة حبة وزن كيدو من خردل دافئة أو فتكون يهاتو انت أيار حبة دافئة عليك في صغرة بقحنا دابة بجيه هذه أتكو سميسو يهالك أهات أو في السماوات أما السماوات يدخذي سبا يهات أو في الأرض أضل دخل يهاتو يأتي وكين يا بها حبة خردل كالله إلهي بكين هذه خارها إلي هذه شايرة هاي إن الله إله لطيف وأنا حريص خبير وكيف وقاله وحلمك وحير وحبة خردل لك ومربح كوة ويرير وضافية وسقرقودية علم دولي حبة خردل وحل لك هذا سميس وخير أما الشر ما قحنا قابا نحذي هذا سميس أما السماد كسميس أما أرضاد كسميس إلهي وكيني تي خيرك إنه وكيني وثوابك إلي بكتصيب كي شركة إنه وكيني ودن بيدي بكتصيب إلهي واللطيف وأنا حريص بضينا وأنا خبير وحول بعوقع يا بني يركيقيو إنها قصد وحيتهي إنت كوها ضيتهي فعلت ضئي شيء قاد سميسي مثقال حبة وزن حبة حبة وزنكي ومن خردل دافئة أو فتكون ياهاتو في صغرة بقحد دابة نحدي وصلحة أو في السماوات سماوات كنحد ضياهاتو حبة ضايري أو في الأرض يأتي بها الله ألا كين أيها الله إيمان إن الله لطيف خبير إلهي بقى لطيفة نحريص بضناء خبيرة وحول بعوقع وحكا قرصوني بقى ونجري يا ولدي ولد كيجي وولية إن الخطيئة هي والمعصية مهما كانت صغيرة إنك صغيرتها حتى ولو كان الوزن حبة الخردل في الصغر ضيتها فتكون في صغرة إذا قحنا نام نحذي أهاته في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله هذا خير تهين واسده فتكون تلك السيئة مع كونها في أقصى غايات صغيرة في أقفاء مكان من الشيء وقر صنيدة إذا قحنا نحذي أنا لو يسمي وأحرزه كالجو في صغرة السماء إذا قحنا صوبان أبيليه أو في على مكان في السماء أو في الأرض يحضرها الله إلهي وكينيا ويحاسب عليها دونك أنا وكو حسابي هذا خير هاي نواسده إن الله لطيف خبير سبحانه لطيف بالعباد دوما دوونا حريصا خبير أي عالم ببوادر الأمور أموره باطن كأبو أقيا كوا ظاهر كأزكدا يا بني بويد لغمة ويلكيقيو أقيم الصلاة شيء الصلاة الليلة أودد وأمر بالمعروف ذاتك خير كأمر ويلكيقيو وانهى عن المنكر فما أنت إيا منكر كذاتك كرر واصبر كصبر على ما أصابك مركا ذاتك عد معروف كفرت والمنكر كرهبت ويقول لي بيان ولي بعدك كاس وقاري كصبر واصبر على ما أصابك كصبر إن ذلك أرنكاس من عزم الأمور أمورها قوة معزوم كإيه واجبك صبر كاس وحيالها واجبك أمورها عزم يعني ومستر اسم مفعول باللغة جيدة من الأمور المعزومة أمورها واجبك إيه لغة سلوك منه عبادة ذي خبئية ضاع عذيب الصلاة وقال هذا يميلك مع عملة الخلق يجيبك لها اللي ولا تصعي خدك طبعا كاقها إيلي للناس ذاتك طبعا كاقها إيلي ولكا ذاتك يكسوقها بلان طبعا كساها وقدو اسلوين ذرتي طبعا كذاتك ودو ولا تصعيها اللي حيني خدك طبعا كاقها للناس ذاتك اللي حيني روح قابل وكرامي ولا تمشي في الأرض أرض الله بحيدها صعوني مراحا حالة تميد كبيرة واسروحي واسلوي أذيقوا عرولكها مريض إن الله إلهي لا يحب مجعله كل مختال من متكبره إسلوه إن كل إلهي مجعله فخور أو فان بضانه وغي ألسي يكفاني واغسد نحن حيثه في مشيك صعود كاقا نحن حيثه مركز صعوده سيدي واحد نبرك جميعها إن إذا تكبق عادته سيدا هو اللوذي جيف جيف جيف جيف أورد هو أورد عدو البحرين أدخل نافنا هالسمين سمي اللحارة أسعود واغسد نحن حيثه في مشيك صعود كاقا واغلظ من صوتك عدك هاصلك فقيلنا ذلك حكو قيلني واغلظ هاصلك من صوتك إن أنكر الأصوات صوتك كأوحن لو إنك بلني لو ودي دي بلني أقول منكرتا فصوت الحمير وضميرها عدك يعني قيل داري فإذا ما لوي قيل داري هذي فإذا ليال الله دميرك عدك دميرك أو قيل داري دميرك قيل ديسا خير ليال الله خير رمالي صوت الحمير وسلامك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أفر أمر بو يسود بردك صلاة دعوك ومعروف كذاتك وشك ومنكر كذاتك كرر ودبك كسوك على كسر إن ذلك من عزم الأمور وأمورها واجبك إيه لو قستك واس أمورها لقيمة يوي أن رخصتها هين معزومك أقيم الصلاة حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأمر الناس بكل خير وفضيلة وانهاهم عن كل شر والرذيلة وحن دل نماه نظرك كره واصبر على ما أصابك لمك في سوق على كسبك روحي معروف كذبك أمر والله نبي روحي منكر كذبك دايجي والله نبي اصبر على المحن والبلايا لأن الداعي إلى الحق روح الداعي ومدى حقه ويالي معرض وحؤبن يالا لإيصال الأداء إليه ذب إن سوق عرسي أبن يالا أبو حيان وحويل لما نهاه أولا مركويل كي سكنه عن الشرك وأخبره ثانيا بعلمه تعالى إلهي لطيف الخبير ويهين أشاك وباهر قدرته أمره بما يتوصل به إلى الله من الطاعات إلهي وحضاعيه ودوان لها فبدأ بأشرفها ضاعت في وصر فنيت بك بالله وهي الصلاة ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف فكثيرا ما يؤذى فاعل ذلك الروح صدى فرى يدرك معروف كفريق شرك كالنهي والله لما إنبرى إن ذلك من عزم الأمور أمورها معزوم كإيه واجب كإيه لغسه إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمل به ابن عباس باي من حقيقة الإيمان الصبر على المكان معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة أخلاق بذاتك أولادك منها ولا تصعير خدك للناس ذاتك ضمنك هكالي غني إذلوين إيا كبير دراد ذاتك ضمنك يوجهها كذب لا تميل هائل وجهك عنه تكبرا عليهم ذاتك الجويني لا تميل خدك للناس كبرا عليهم يوي إعجابا وتحقيرا لهم ذاتك أضوى حقيرا يولي لي وحن لقابلك ذاتك هكذا ولا تمشي في الأرض مراحا قلك همارين أدوك بيسانو إسلوين وإسروح لا تمشي متبخطرا متكبرا أضوى إسروح كما هذه البذكاوية لكو عجب قل إن الله الله يحب إلهي مجعل كل مختال متكبر كل فخور فان بضناء وحي ألا سيئ ذاتك أغفاني عافماتك ألا سيئ علمك ألا سيئ بأمد أغفاني حوله ألا سيئ بضدك وقفاني كإلهي مجعل لأن الله يكره المتكبر متكبر كإلهي ونعبيها الذي يرى العظمة لنفسه نفسه عظماء وارثان يدك إنه وحكوه ويتكبر على عبادة الله على عباد الله اسكوك بنا يا المتبختر في مشيتي مركز صعود إسروحاي والفخور الذي يفتخر على غيره كأمضى أفانا يا منال الجعين ثم لما نهاه عن الخلق الذميم أمره بالخلق الكريم، واغسل في مشيك أبوه، صعد كاغا على حيصه، توسط في مشيتك واعتدل فيها بين الإسراع والبطء، لوضد إيوه دق دق إسراع لوضع ودحي، واغفض من صوتك أرعاك له وصلي، اغفض من صوتك فلا ترفعه عالية فإنه قبيح لا يجعل بالعاقل. إن أنكر الأصوات صوتك لو إنكر بديه أقول ليته لصوت الحمير حمار رضا حمار با حمير لو جمعي عطف أدو قيل أدو مركب وابو أرمي يا مركب دمنا هم أبو أرمي. أوحش الأصوات صوت الحمير فمن رفع سويته كان مماثلا له حمار كيف شبه وأتى بالمنكر القبيح. كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات قيل نير كيسو فاني جري فرد عليهم بأنه لو كان خيرا قيل هذا نير هذا خير نقول له لفضل ضمه الحمير ضميره فضل نقول له. وقد هذا يدي أقبح الأصوات صوت الحمير أوله زفير وقيله وآخره شهيق وهين يقبروس إنتي سطر يهين هيك. لغمان الحكيم سيقول كيس أوع لي يا يبا سلاس إنه نساسا أوع لنا أقول كيس كريم ما وعدينا إنك نوو إنه وعدي يا إلهي لا إنه قسوا قد بي حدينا إنك نوو عدي قاس حق إنه هين إلهي إنه قسوا قد بي. لغمان الحكيم إنه قام صورها ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا دضوا ميدا أغيك أن الله إلهي سخر لكم إنه إذن سخر ما في السماوات سماوات وحق صغر وما في الأرض أرض وحق صغر وأسبق إنه تام يلي ميدا أغيك عليكم دشين دضوا إنه إلهي قطام يلي نعمه نعموين كيسا ظاهرة نعمة ظاهر كيه موقتا يوبادنة تقرصون با ومن الناس ذاتك وحاكمدا من دول با كمدا يجادل دودي في الله في توحيد الله إلهي واحد مدي سكدو ديا وولدتك إياه وكهر جيدا وكبيا بغير علم أقول لآمه إسكدودي وتوحيدك كدودي ولا هدى هنون لآم يحدودك توحيدك كهر جيدا وكدودي ولا كتاب منير كتاب إفية أو منيرة أو حق إفتيمية لأنت إسكدودي إسوا علم هيني إسوا هنون هيسني إسوا كتاب منيرة ودليل هي في الجهة أو إفية أنا هيسني بمضحي على كدودي. ألم تروا بذلك ميدان أولي أن الله إلهي سخر لكم إنه إذن سخر ما في السماوات وما في الأرض وحى السماوات يقصوا ومن شمس أو قمر أو نجوم أو صحاب أو مدار إلهي بإنه هو سخر وما في الأرض أرض وحى قصوا من حيوان ودواب وأشجار وأحجار وتراب وماء ومعدن إلهي بإنه هو سخر وأسبغ عليكم فبدوشي لكتامي إلي أسبغ دواتامي نعمه وكتامي إلي ظاهرة وباطن نعم ظاهرك أو حكم إذا صورة غرفة بدن إلهي بني آدم كواب جو جاء وسأو قطهم بني آدم كأم بالله جار وإلهي وابو حيوان هذا كلام يفورة بقي قصة غير عدولي وحي بني آدم كعرتها هي بدأ الله وابو ري جو جاء تجميد أمرك الله سوق قبل عدولي ما كعري ونعم إلهي وظاهر صيدري باور بالسيو بني آدم ك يا أدوية أسر ريو صيدري هذا لهم ما مشى ونعم إلهي ظاهر تبادنك أو حاكمية علمك يا عقلك يا إيمانك ونعم ربي وبادن أول إلهي بأنت بطل إذو كتام يلو وأسبغ إلهي بطام يلي عليكم دوشين نظروا نعمه نعموين كيتي ظاهرة مذ مقتية وبادنة مذ قرصومة ولكا الله إن الضعلان بواجب إذن كأول ومن الناس من باكمية يجادل دولاي في الله إلهي واحد مجلس كدوليا بغير علم أقول لآم بيسكدوليا ولا هدى هنون لآم بيسكدوليا ولا كتاب منير كتاب منير أو حق إفية لأنت بيسكدوليا ماذا حي أرك يؤدري. ألم تعلموا ورمي بأن أغين أيها الناس أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم من إذن سخر لتنتفعوا بها إن أكون تفعلا وسخر لكم ما في الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنهار وغير ذلك مما لا تحصى وأسبغ إلهي نطام يرميه لأن أغيه عليكم دوشين نعمه ظاهرة حالة نعمضي وبعضنا أتم عليكم أيها الناس نعمه العديدة الظاهرة المرئية تظاهر كأهل الأركب كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلك. أسبغ عليكم نعمه المحصوصة أيها المعقولة. ومن الناس من باكمل يجادل في الله إله واحد مدي سكدوا ذي وديدي توحيد في بردان كي بغير علم علم الآن بدودي ولا هدى هنو الآن بدودي ولا كتاب المنير كتاب وحيفية وحق إفية كتاب هو منير حق إفتيمية سيكون تضبه إفتيمس. ومن الناس فريق جاحدون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله لكد ودي وصفاته بغير علم ولا فهم ولا حجة ولا برهان ولا كتاب منزل من عند الله يغنيت قرطبي باجر نزلت في يهودية سيونزولك عيض وحو أهل يهودية يجاء إلى النبي النبي محمد فقال وحو لي يا محمد أخبرني عن ربك محمد وربك إيقورها من أي شيء هو محوك سميسية ما حديد با ما ذهب با ما النحاس با ما حجر با بل محور ربك أو كسميسية. فجاءت صاعقة فأخذت ضرور ما أنت نبي يونيك قالك هذا دوري ضرور ما أنت سود تاكي أمي سيدي واحدة أي سؤال قطعوه اللعظي نانا بوما صورنا عيو نينكي بكورك إلا يقول جوابتي وحين قطعي ربكي واكسد عييرا مقاح يدها من دمائه ربكي واكسد عييرا كورك أمبا ضرب إلا يقول سننزولك النوع فأخذت صاعقة فأخذت والمنير الواضح البين المنقذ من ظلمة الجهل والضلال وكتابك الجهل والضلال كأمضة أم وجينا يكاسا منير آية أقول دم عشر كأني إن شاء الله تعالى وهي كتاب نوع عسل أنت بيس كدودي شيطان بعد دودا هنا في أبو وإذا وقت قيل لو يرى اللهم للكفار اتبعوها عما كتابك أنزل الله ألا سودجي وركاسل لقو بدباداي وركتابك الراع عمرك اللي يلا قالوا وحي عرمي بل الراع مين نتبعو وحان راعينا ما نغن كي يشركي وجدنا أنهلنا عليه دشيسة آباءنا آبا يوغن نغن كي أنك سوغارني إيه سنم يعابدك إيه أبلغ سوغارك كسان الرعين كتابك محمد صلى الله عليه وسلم الرعين إلهي وفجي أو يتبعونهم بهلك قدر أو يتبعونهم آبا يوغن مسكرة أيام لو كان الشيطان شيطان بهدويه يدعوهم آبا يوغن كي ويالي إلى عذاب صعيد ناس صعيرة ليلة أولشة صعير وأولشة عذاب الصعيرة هدو أبيو والشيطان أوياري والصعيرة في أروريان يقولون مذكر راعيا وحي ميل خيق الصعيرة على الراعة والله دمك لا أبيو يشيغي يا شيطان بصعيرة أوياري مذكر راعيا صعيرة كما أصعر إلو صعيرة هنقين خبير. وإذا قيل مركي لو يلا اللهم للكفار اتبعوها عما كتابك أنزل الله وكاد قعمها كويس كتابك أخوك لما قالوا وحي أرنا يان بل نتبع وحان راعينا ما شركي يدقنك وجدنا أن هلأ ينسوه قادي عليه دوشي سعبا سنم يعابدين نساء أرني والغيار لكن مركي لي لور كتاب كان أن راعنا أن كتاب كان محفره كنه أن كتاب كان محفره يبصنه إن أن إله نبه أبدا والحير كان يمحو أريه بلدان كتاب كان يهبله هلس وبودي نعرض أن أعادي كوريس محاين كحلم لكن محاين نوعا كتاب كان محاضر سعر هذا oo gidaabdi inta laga tago wax kale lama maluuqdo taas ay ugu badan kitab kale lagu badbaadaya oo xaakimka wax hukumaya uu ku badbaadaya oo maxkuumka la hukumaya uu ku badbaadaya oo marxaatigu uu ku badbaadaya oo cid waliba ay ku oo dhaqankaagu uu ku badbaadaya iyo cibaadadaada iyo magaranaysaa beecaaga iyo tijaradaada iyo noloshaada iyo saadu gaban iyo saadu guursan iyo saad noloshaada oo dhan waa inay isaga waafaqsan kitabka inuu masaajidka uu ku yaalo oo masaajidka markaa timaada aad kitabka xusuusatama waa inuu mar walba ku hor socdo ku hagaajiyo waa inuu meesha ku kaalay xina ya kitab waa inuu meesha uu wanaagsan ku tilmaamay wasilaha wa idaa qila markii loo yiraahdo allahum lil kufari ittabi'u raa'a ما كتابك يا آياتك راع أنزل الله ألا وسودجي كأم بيدنت فجرتاي إذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله على الرسول وصدقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطل كتابك فارق وحق باطل كالجي والهدى والضلال قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وروحنا أبيوغا نكسر قال لما راعي نصير على طريقة آبائنا ونقتدي بهم في عبادة الأوثان والأصنام سنم يعابد يعني يجي كقد ينين أو يتبعونهم هلك سوقد أو يتبعونه ولا بيوض مسكرة عيان وعيان. لو كان الشيطان بهدوه يدعوهم أبيوه في ويلي إلى عذاب السعير. الاستفهام للإنكار والتوضيح، يتبعونهم ولو كانوا ضالين أبيوه ضيقين وبادي ومسكرة عيان. حتى لو كان الشيطان يدعوهم، حتى هدو شيطان ويلي إلى النار المستعيرة النار أظهر رئيسا ذات العذاب الشديد له. من أرسلوا لك لين أمي أبيوه معقول ما أهتر عدي مالهم أسعط إن تكون هنا تؤذر على ما عدي مالهم أسعط يعني إن تكون هنا تؤذر على طول لقب سطعي. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عذرته.